مفهوم الحجارة مادة غير الطين. الحجارة دي شيء صلب وبيختلف بقى قوة وصلابة من أول المرمر للجرانيت من الرخام، ودي كلها الحجر الجيد. قال لك دي من طين. ليه بقى من طين؟ وحدت وصفين في ظاهر الأمر متناقضين، لأن الطين فيه الليونة والحجارة فيها اللي هي القسوة. قال لك ده طين مطبوخ على النار طبقا، زي ما بنعمل احنا القمائم ونقبل عليها الايه النار، فاذا اشتدت النار عليهم او انحرق يقوم يخرفش ويبقى اسود كده. لما يخرفش ويبقى اسود يبقى اصلب الايه الاشياء، ما فيش حاجه تقول ايه. يبقى لما يجي لهم بالحجر الثاني يمكن يبقى يحصل فيه تفتت يحصل فيه. قال لك لا، من طين ونصحي يعني بالنار زي ما بنعمل احنا الايه الاماين، نرسل عليهم حجارة من طين مسومة. المسوم هو المعلم، يعني هنديله علامة. ليه؟ قال لك عشان ربنا أرسلنا بنرسل الحجارة كل حجر بألوان صاحبه، يعني مكتوب كده، يبقى ده دليل على أنها مش من حجارة الأرض، مش من حجارة الأرض، بل هي حجارة جاية كده لهم مخصوص، مسومة معلمة، ما فيش حجر يختلف على ايه؟ على حجر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. مش احنا اللي عاملين العلامة؟ نعمل لها العلامة من فوق، احنا عاملينها بس. مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد. فكأن هناك حدود للأشياء. حدود للأشياء في الحل وحدود للأشياء في الحرمة. ودي القرآن حينما يتعرف لها يوم يجي يقول تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى حاجتين اثنين، يبقى الحد المانع من شيء. في الحلال يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوا هذه الحدود، وفي الأشياء تقول تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا رأيت السياق في الآيتين وردت تلك حدود الله فلا تعتدوها في الأمر الحلال، خذ الحلال بس ما تزودش، ولكن الأشياء التانية تلك حدود الله فلا تقربوها في المناهي، زي مين؟ ولا تقربوا الزنا. الله، يبقى ما مش بيقول لك ما تقربوش هذه الشجرة، مش قال ما تاكلوش منها، ما تقربوش منها. يبقى إذا في المحرمات يمنعنا مش من الفعل لها بل من القرب منها، لأن القرب مظلة الإغراء، مظلة الإغراء. بإذا المشرف هو الذي تجاوز الحد، سواء كان في حلال أو كان في إيه؟ في حرام. طب هنا الإسراف بتاعهم في إيه؟ ما هو الإسراف؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان وخلق آدم خلق له زوجة، علشان هو يريد التكاثر خلافة في الأرض واسعة، ومن هيقعد واحد فيها يخلف فيها إيه؟ ده لازم عايز إيه؟ عايز قبائل تعمر الأرض، عشان في أمور ما يقدرش يقوم بقى واحد ولا اثنين، ده أمور عايزة أشياء كثيرة جدا يعني جمهرة من الناس. فإذا هو جاء الذكر والأنثى علشان يعملوا تكاثر كويس أوي. التكاثر دي ربنا قال عليه حتى في كل شيء عايزين منه واستمرار، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الشيء اللي احنا عايزينه يتكاثر خلقنا، اذا كنا سنتكاثر في الانس الخليفه للانسان الخليفه هنتكاثر منه، يبقى لازم رقعه الارض اللي فيها خيرات نعمل برضه تكاثر فيها عشان نزاول التكاثر في المنتجات، التكاثر في الايه؟ في الآية. لأن وبث منهما رجالا إيه؟ كثيرا. ما دام بث منهما رجالا كثيرا ما يجيش على الزرع اللي موجود دلوقتي. إحنا عايزين بقى زرع ثاني عشان يناسب الإيه؟ يناسب الكسرة. الزرع اللي يناسب الكسرة بيأتي بالتزاوج. طب كويس أوي. بس الزرع ده نوعين. في حبة تبذر ويطلع النبات بتاعه. وبعد ما يطلع وتقدر الثمرة تقلعه. وفي حبة تجرحها وتفضل مدة طويلة. ومدتها الطويلة على حسب قيمتها. مثلا اللي عايز فجل زي ما قلت ياكل بعد اسبوع، واللي عايز خيار ياكل بعد 40 يوم،

يعني اقتل المرأة في مكان الزرعي، في مكان الاسترباتي، ما توديش في المكان اللي ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه استرباط. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الايه ولا في الرجل، قال لك بدل تجاوزوا الايه، تجاوزوا الحدود، يبقوا لازم يتقدموا. طيب واللي بيعمل العملية دي زين ويرجله بحبارة أرض، طب واللي عملها مخالف يخرجوها برضه بيقتل الرجل المرأة في محلها، في محل قد يكون حلالا إنما هنا في محل حرام. قال لك لا، رجلهم ما يبقاش من الأرض، رجلهم من السماء، وبحجارة معلمة تتلين عليهم كده مش عارفين. نعم، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجناهم يعني هم راحوا قالوا بخروج كده، أخرجنا هيئنا لهم سبيل الخروج بخواطر نكتبها في نفوسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى في مؤمنين وفيه ايه؟ مسلمين. واحنا عندنا الايمان له معنى، والاسلام الايمان امر عقدي، والاسلام امر سلوكي. لكن هنا جاب المؤمنين والمسلمين، قال لك وهم يلتقون، وانت تسلم زمامك في التكليف الا لمن امنت بحكمته في التكليف. يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم ايه؟ مؤمن. فإن نفق بيبقى موضوع أهلي، إن راع يبقى موضوع آخر. ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قال لا، أنتم ما عملتوش، أنتم أسلمتم الإسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجة، لكن أنتم لما يدخل إيه؟ الإيمان في قلوبكم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بيقول إيه هنا؟ ان في بعض الايات انه ينجوك واهلك، وهنا قال لا بنا المؤمنين والمسلمين، يبقى اهلك. قال لك لان الاهليه حين تراد على حقيقتها لا يراد بها اهليه الدم. الاهليه للانبياء اهليه الاتباع، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام مش عمل سلمان الفارسي سلمان مما آل البيت، يبقى الأهلية الإيه. ونوح حينما حصل بينه وبين ولده، وبعدين قال له رب ابني من أهلي، قال له لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في الإيه اتباع، بدليل أن الله قال مش ليس إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا من الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل، مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا إن يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوف الحجارة يقول مش بتاعت الأرض دي، حجارة جديدة خالص. الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير، لو وضع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه. والذين يخافون العذاب الأليم، قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان عليه من يشمها، وقيل إنها حجارة من بقية الحجارة اللي إيه المسومة اللي تربط عليهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتقل إلى موضوع آخر، دي قصة إبراهيم، وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن واخدة بقى إيه؟ واخدة متعددات، لأن أول قصة الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الرجل اللي هو كان بيجده، أن ترى إلى الذي حاجة في ربي أن آتاه الله إيه؟ إذ قال إيه؟ أنا وحي ربي الذي يحيي ويميت. هل آتاه الله؟ قال له إيه لا، طب نسيب ده عشان هيبقى فيها. قال له إزاي يحيي ويميت؟ أنا أحكم على باب الموت ثم أحكم عليه بأنه برا، يعني أحييته أمامك. ده الدقة بقى في التعبير، هو أنت تموت الأول وتحييه، تموت وتحيي. لكن هندخل في جبل وشخصطة، قال لك طب نسير دي، هتاخد جبل دي ونعمل إيه؟ قال له طب إن ربنا بيأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبيه تلاقي إيه؟ تبقى أبي الدقة. وبعد ذلك لإبراهيم موقف في آيات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون الى الايات الكليه يرتبط فلما قتل ولما مش عارف ايه الله. وبعدين علمه ان تكون دعوته متوجهه الى اقرب الناس اليه عشان يبقى قال ابوه اللي هو عمه قال ابي لاذر الله. وبعدين جت قصته في الايه في الالقاء في النار يعني قصص متعدده. وبعدين جت قصته في انه لما رزق الولد وبعدين ارسله هو وامه الى بيت الايه بيت الحرام غير ذي ذره الله كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت قال له يرفعوا ادريهم القواعد من البيت وهم وقفوا ثاني لقطه ثانيه لما قال له ايه اني جاعلك للناس اماما واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن. اتم الكلمات تمام الكلمات في ان هو يؤديه كاملا مش يؤديها كامله بالمنطق العادي يؤديها كامله ولو بالاحتيال. طب قال له ايه ارفع القواعد البيت لانه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد. واحنا عارفين ان المكان له بعدين اثنين له بعد طولي وبعد عرض. حين ياخذ بعدا ثالثا مكين ومكان البعد الثالث اللي هو الايه الارتفاع يبقى الطول والعرض صحيح في السطح وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه بعد ثالث يبقى حكيم. يبقى المأمور به البعد الثالث بوأ له المكان طولا وعرضا وبعدين طلب منه البعد اللي هو الثالث اللي هو ايه يرفعوا ابراهيم القواعد ايه من البيت يرفعوا القواعد. طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده يبقى ادى ولا ما اداش يبقى ادى. لكن ربنا قال فاتمهن اتمهن بحيله حتى اما انا عايز ازود الرفع شويه كده ده ما طولش فجاب الحجر اللي يقف عليه عشان يزود البيت بمقدار الايه بمقدار هذا الحجر. يقول ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الايه الرفع على اقصى ما يكون بالحيله. ام قال لما انت عملت انت مامون اني جاعلك للناس اماما. وبعدين اللقطه قالها من ذريتي قال له لا ماله عهد الظهر ذريتك لا المساله بتاعت النبوه مش ايه مش دم ومادة القالب ده مسألة اتباع. فاللي يبقى متبع يخلي من ذريته اللي مش متبع محمد خرج من ذريته. فحينما دعا ابراهيم برضه لقطه ثانيه سيدنا ابراهيم في حينما قال اجعل هذا ايه بلدا امنا وفي ايه ثانيه اجعل هذا البلد امنا. المستشرقين يمسكونا هنا بقى يقول لك ايه يا اخوان مره يقول بلدا ومره يقول بلد ومش عارف ايه هي اللي حلوه فيهم. يقول له ايه الحلوه اللي فيهم تسالها اذا كان المعنى واحد انما اذا كان المعنى متعدد يبقى كل واحده حلوه في مطاعم. اولا نشوف هندسه البلاد متى نختار بلد عشان نعمل فيها بلد اللي يبقى فيها مقومات الحياه نشرب ازاي نزرع ازاي ناكل ازاي امنه ولا مش امنه. يبقى اذا فيه امن مطلوب لكل بلد ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها. لكن الله يريد لبيته الحرام امنا اخر هذا الامن اللي يدخله كمان يبقى امن مش اللي يقيم فيه. ففيه امن للاقامه ودي كل الناس كل بلد لازم يكون فيها مقومات هذا الامن. بعد ما جعلها له في المقومات كويسه وانا عايز البلد اللي انت عملته دي امنا لمن يدخله ومن دخله كان ايه يبقى اذا امن بدون الالف واللام له معنى والالف واللام لها معنى ايه لها معنى اخر مش متواردين على معنى واحد عشان تقول ده تكريم. لا يا اخوة ده كل واحده لها ايه لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى امرأته وهاجر وسرعوه الى قصه الايه؟ الاخره دي. وبعدين بقى ابتلي بذبح ولده. الله ده مساله كبيره قوي. سيدنا ابراهيم واخد ايه؟ امال هو قال لي ان ابراهيم كان امه. وعشان كده احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت كان امه يعني جامعا لكل خصال الخير، لان خصال الخير ما فيش واحد ايه يتحملها، هم طول الخير هنا وهنا، انما ابراهيم امه يعني فيه كل ايه فيه كل خصال الايه الخير. دنيا في موسى بقى قال لك لما تشوف كده تلاقي ابراهيم وموسى مقتربين تمام ليه؟ ان هذا لفي الصحف الاولى اهي صحف ابراهيم وموسى. وموسى وابراهيم الذي وفى الله، يبقى كل ورا بعض ليه كده ايه الربط ده يعني؟ قال لك لان فرعون معروف ان ادعى الالوهيه، والرجل الذي حاجه ابراهيم برضه ادعى الحكايه دي وقال انا احيي وايه؟ واتبقى هم ويا بعض في ايه؟ في قرن ايه؟ في قرن واحد. قال وفي موسى، ايه ايه اللي في موسى؟ قال لك ما فيها بيقول وتركنا فيها ايه وجدت بعدها اي وايه ايضا في موسى اذ ارسلناه الى فرعون. هنا ايه وهنا ايه؟ او هنا معطوفه على وفي الارض ايات للموقنين، برضو وفي موسى ايات للموقنين. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. نحن عارفين ان فرعون هو اللي ادعى الالوهيه بقى واستخف قومه فاطاعوه. امد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين، المعنى الاول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى، وفي سلطان ثاني يقنعه بالحجه، يبقى السلطان اما قهر واما حجه. القهر يخدع البدن والحجه تخدع العقل، فالدليل ايه بسلطان النبيل يعني بايه؟ بقوه. هذه القوه تاتي من ايه؟ السلطان ده قوه الحجه، قوة ما عندوش هو قوة تانية، القوة المادية مش عنده، إنما قوة مين؟ قوة الحجة. طب الحجة جت إزاي يا موسى؟ أم قال لك دائما الحجة اللي فيها إعجاز تبقى موجودة تأتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه، ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش، لأنهم يقدر يقولوا أنا أتحداكم إنكم تعملوا كده، ولا أنا لو ارتضنا عليه نتعلم ده كله نقدر نجيب زي ده ونجيبهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت أمة العرب معجزة الله لمحمد فيها البيان والأداء، لأنهم أمة بلاغة وأمة فصاحة وأمة لسان. ولذلك لو تستعرض الأمم إلى العصور الحاضرة لا تجد أمة من الأمم صنعت معارضا للكلمة، إنما هم كانوا يصنعون معارضا للكلمة. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربد، الله، كل دول معارض للكلمة عشان يشوف مين المتفوق ويعملوا المتفوق جيجة وياخدوه ويحلقوا الأصوات بتاعته أو الكلام بتاعه في اللي على الكعبة، اسمه معرض الكلمة. ولا تقوم لا الأمة ما تعملش معرض إلا للشيء المتفوق فيه، فالعرب متفوقين في هذه، فجاءت الموجودة من جنس ما نبغوا فيه. يبقى السلطان بتاع موسى كان إيه؟ بكرة كانوا صحرة، وصحرة مكرهين، بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم، قالوا إيه أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ العملية دي أنت عاملها اللي إحنا هنجيبك وتغلب بها موسى ده، الدنيا على أجر، كأن كان كل الأعمال اللي كانوا بياخدوها ما لهاش اجر، كان في نظام الايه؟ الصخره اللي انبنى بها بايه؟ اللي انبنت بها الايه؟ الاهرام. يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء، حجته الاخرى. العصا دي انتوا عارفين قصتها، والعصا ساعة ما قال له اضرب بعصاك البحر، لان لما جه لان الاصل في موسى انه مش جاي داعية لفرعون عشان يؤمن. الاصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني اسرائيل. لكن امر الايمان جاء تبعا، ولذلك ايه بيقول لنا ايه ترسل ان ترسل معي بني اسرائيل، الاب الايه الاصل ترسل بني اسرائيل، لكن دخل في حكايه الايه الالوهيه ومش عارف الايه بتاع ده موضوع اخر. يبقى الارسال لبني اسرائيل كان بعد الايه

قال كلا. يعني قالوا كيف كلا ده المسألة هذا البحر إن معنا ربي سيهدين. قال له ما جاء إيدل البال. ومن عجيب أمر هذه الضربة أنها في المية بعد في الجبل هنا وجبل هنا. ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلع في المية. الله بقى يريد الحق بطلاقة القدرة إن الماء تبقى جبل. ويريد الحق بطلاقة القدرة إن الجبل يجيب المية. علشان تعرف المسألة مش ميكانيكا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم. شوف النبذ بقى الطرح بكر. فنبذناهم في الايه في اليم في البحر. وهو مين مش نبذناهم في اليم جبروت منا واعتداء عليهم. هو فعل ما يستحق هذا. وهو مين يقال ألام غير يعني فعل ما يلام عليه. فعل ما يلام عليه. طب سيبنا موسى. وفي عاد برضو لكم آية في عاد. إيه إيه لنا كذا في آية بيقول لك بيستلم النبي عليه الصلاة والسلام إن إياك أنك أنت تحزن وإن واقف منك هذا المواقف. انظر إلى تاريخ الأنبياء والرسل السابقين لك. هل هزم رسول قط ولا وزي أولا وعرض أولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتشر. فخذ لك هذا من إيه من هؤلاء. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيلة ما جابش النبي. ما قالش في عاد راح فين. عاد إلى عاد أخاهم هودا. ده كان في موسى لكن هنا قال إيه جاب القرب في عاد ما جابش إيه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد دي عند الأحقاف اللي ربنا قال فيها بقى في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر شهر هل في ذلك إلى أن قال هل في ذلك قسم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. أي عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد. يعني إيه الحضارة عاد كان أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الفرعون. بس إيه مطموعة لأن عاد في المكان بتاع عاد هبة الريح الواحدة تطمير القافلة. وانتوا عارفين ان كل الآثار الآن لا يمكن ان تصل الى أثر على ظاهر الأرض بل لازم تفحت من تحت. ليه؟ لأن شفوا الريح وعوامل التعريح بتغطي الليل. ده الإنسان لو غاب عن بيته شهر يجي يلاقي تراب قد كده في الليل. طب كان زمان في الحرات في الريف عندنا نقعد مدة كده نلاقي العتب بتاع البيوت قوطي خالص تحت. ليه؟ لأن بتيجي بقى الذر والقش ومش عارف ايه الفضلات ومش مرصوفة. الرصف دلوقتي بيوقف الايه؟ بيوقف المسألة عند حد لأنها بنكبس. كل حاجة فيها بنكبسها لأن زمان بيكبسوش. فكل حاجة الغمل يطمر القافلة فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد اذا كان الهبه الواحده من الرمل تطمير القافله. يبقى اذا يكون شوف كم سنه قاعد بتبقى تحت الارض في بعد ايه طويل وعايزه بقى اللي ينقب ايه؟ اللي ينقب عليهم. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي. في هواء يسموه هواء سلسل رخاء يعني يلبس هاي الليل كده 24 ساعة. وفي هواء ايه بشدة ويوصل بقى الشدة دي الى ان يصير اعصار. الريح العقيم. اما في الريح دي قصته عجيبة. الريح فيه الهواء والهواء هو الاصل الاصيل في استبقاء حياة الانسان. ليه؟ قال لك لأن استبقاء الحياة الإنسان عايز طعام وعايز شراب يشرب وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر ويكون من جسمه كان في الشحم ولا لحم وبتاع. والمية يصبر من 3 أيام لـ 10 أيام. إنما النفس ما يصبرش عليه زف شهيق وزفير. ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق، ولكنه لم يملك الهواء لأحد أبدا، لأنه إذا ملك وغضب على إنسان يعمل نص كده هو يموت في ساعته، لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه، يمكن حد يخلصه، يمكن يحتال اللي منعوا عنه الطعام والايه والشراب. اجى من الهواء. طب ادي من ناحيه النفس، وله من ناحيه اخرى ان هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب، ولما تعمل السحاب يركبه الله بعضه على ايه على بعض، وبعدين ينزل الايه النفس. الم ترى ان الله يجي ايه سحابا يرسل سحاب ثم يؤلف بينه سحاب على سحاب، مش كده؟ ثم يجعله ركاما تراكم على بعضه، فترى الودق اللي هو حب الذرات الثلج كده ينزل منه يصيب به من يشاء ويصيبه عن من ايه يكاد سنا برقه يذهب الابصار، وهو الذي يرسل الرياح ايه بشرا بين هذه رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سحابا ثقالا. يبقى الهواء برضه بيعمل ايه بياخد الايه طب بياخد البخار ده من ايه؟ وما قال لك ما هو ربنا عمل الميه ثلاث تربع الارض ليه؟ عشان المخ تبقى مسطوحه ويجي البخر ياخد حاجه واسعه عشان يطلع فبخر الثلاث تربع الارض عشان يقضي ايه الربع الباقي من الايه من اليابسة. واحنا قلنا زمان ان علشان تعرف البخر يعرف ان اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو انت جبت كوباية مية ومليتها وسبتها وجبت عن بيتك شهر تيجي تلاقيها ناقصة قد ايه؟ يمكن ناقصة نص سنتي، شو المساحة ضيقة. طب لو انت قبل ما تمشي كده جبت الكوبايه دي ورحت ناطرها في قلب اوضه في نص ساعه تتبخر. اذا اتساع البحر عن اليابسه امر مقصود عشان تقتل الميه، لان الميه اللي محطوطه في البحر المالح فيها بواب تمنع العطاله، ولكن هذا لا تفيد في الشرب ولا تفيد في الزروع ولا شم الحيوان ولا الانسان. لازم ربنا يعمل لها ايه؟ ولذلك ابحث زي مع الصيدليه لما حد يجيب شويه ماء مقطر، شوف بقى الماء المقطر بيعمله ازاي بقى. بيجيب موقد ويجيب اناء يحط فيه ميه والميه تتغلي وبعدين الماء تتبخر، وياخد البخار ده يعمله في انبوبه كده، والانبوبه دي ينزل عليها ماء ساقعه تقوم تنزل ايه؟ ميه عذبه. يعني خلاص اهل البحار بتعمل الايه العمليه دي. والى لقاء اخر ان شاء الله.